فاعتقادهما مترادفين يملك احدهما مكان للاخر. فمثلا نشير الى سيف قاطع فيقول هذا صار شيخ، وكل سيف فهو اما طابع او غير طابع، فيضم اتحاد الوسط وهو غير متحد. ليه؟ لان السيف اسم للذات، والصارم اسم لذات يفيد القطع. والمراد بالمزايم هنا او التمام خلاف المراد بدليل المقابلة. مدام شيء حدثت مقابلة بينه وبين شيء آخر، يبقى إذا يكون إيه مباين كان في تقابل بينهما. إنما المترادفان لا يجعل أحدهما في مقابلة الآخر. فلما أقول مثلا قام وقعد، يعني قام ولم يقل، أو قعد ولم يقل، جعلت هذا في مقابلة هذا. إنما هل يمكن أجعل جلسة في مقابلة قاعدة؟ ليه؟ لأنهما إيه؟ ترادفان. لكن الترادف ده ليس عيبا في اللغة العربية، الترادف ده في فقط الفائدة تحت تظهر في الاستئناف. يعني صحيح مثلا قاعدة وجلسة واحد، مش كده؟ هي معنى قاعدة، معناها جلسة. لكن تستعمل هذه في سياق وهذه في سياق آخر. فمثلا يعني في قوله تعالى إذ هم عليها قعود ولم يقل إيه جلوس، قيل لكم تفسحوا في المجالس ولم يقل في المقاعد، من المتقين في مقعد ولم يقل في مجلس. فقعد لي تفيد الدوام، إذ هم عليها قعود في مقعد صدق، إنما المجلس ينفض. ولذلك يعني لا مجلس هذا مجلس ذكر هيدوم ولا هينفض. لذلك قال إذا قيل لكم تفسحوا في المجال كل ساعة ونصف ساعة حمل تفسحوا، إنما في الحاجة التاسعة أبدية قعود يعني دائمة خالدين فيها إيه أبدا. فلا يأتي ليه. ولذلك العرب يفرق بين جلسة وبين قعدة، فلا يقولون قعدة إلا إذا كان قائما. تعالى في الحديث كده لما قال ألا أنبئكم صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر، عدد ثم كان الحديث وكان متكئا فجلس. فالجلوس يكون عن نوم أو عن ريك عن استكاء، إنما القعود لا يكون إلا عن قيام. ولذلك قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ما قالش جلوسا، فيجمع عليه مع القيام يجلس القرب. فالترادف في جمال في اللغة وفي تنوع وليس فيه عيب. يا بعض الناس يقول أنت بتستعمل كلمات كثيرة وهي بمعنى واحد، كل صحية بمعنى واحد في الاشتراك العام، لكن كل واحدة فيهم لها مورد لا يمكن تصلح مكان ليه مكان الأخرى. واضح كده؟ لذلك لما قال الله تعالى إن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، ولو قال لوالديه ما ينفعش به المعنى، رغم انه هو مثلا تظن الابوين هم ليه الوالدين مقام التدليل، لكن ممكن يكون انه يدخل مين في الاب والجن. ينفع الوالديه هيدخل الام، مش هينفع المعنى الوالديه والابوين. فاذا كل سياق له ما ايه ما يناسبه. خلاص كده؟ بعدين ماذا قال؟ وفي المعاني ماذا خطر البرهان حيث وجد في مادة الأنصور اللوز كاشتراك يعني ذات تباين مثل الرديف مأخذ، يعني يجعلهما مأخذ واحد. ثم قال وفي المعاني الالتباس الكاذبة، بس خد بالك القول بتاعه جعل ذا أتى فيه بالألف، مش كده؟ والأصل الملكون جعل ذي ليه؟ لأنه بمعنى صاحب وهو مضاف إليه، فكان حقه ليه الجر. بعضهم قال في لغة بتخلي إيه تلزم حالة واحدة اللي لغة القصر، بل هذه اللغة مختصة بالأب والأب والإيه والحام فقط، إنما الأسماء الخمسة أو الستة ما يدخلش اللغة اللي هي بتلزمها حالة واحدة ليه زي ان اباها وابا حلق قد بلغ بالمجد غايتها ولم يقل غايتيها قالوا دي لغة ولكنها ما تقولش فيها للأسف لا ده مختلطة بأب وأخ وحم مش ده بغيره ولكن في تقدير والله أعلم في مثلا في قوله تعالى هات كده ترك البلد فلا افتاح من عقبة فرق رقبة في يوم أو طعام في يوم ذي ممكن تقدرها طعام في يوم ذا على اساس انه باسم اللغه الثانيه او مسكينا او طعام في يوم ذي يتيما ذا او مسكينا ذا والاصل هي ايه ذي بدل من ايه من ذا فممكن على لغه يجوز والله تعالى اعلم والا هيكون الايه ذا جعلوا ايه ذا مكان ذي هيكون ايه خطأ هنشوف ماذا قال وفي المعاني للفتاة الكاذبة بذات صدق تفهم المخاطبة الآن هيشير إلى الخطأ الايه المادي اللي منشأه المعنى خلاص كده وفي المعاني وفي المعاني للفتاة الكاذبة بذات صدق تفهم المخاطبة كمثل جعل العرضي كمثل جعل العرضي كالذاتي او ناتج احدى المقدمات والحكم الجنس بحكم النوع وجعل كالقطعي غير القطعي يعني هنا عاوز اقول لك ايه في الابيات دي الخطا في المعاني يكون ايه لاجل التباس المقدمه الكاذبه بالايه بالمقدمه الصادقه وفيه ايه انواع شعارات الرسيم تقرا الجرب عشان بيسجل يقول الان دلوقتي بيقول ايه وفي المعاني الالتباس الكاذبه بذات صدق تفهم المخاطبه يعني عندنا الخطا في المعاني يكون لايه لاجل التباس المقدمه الكاذبه بالصادقه والتباس المقدمه الكاذبه بالصادقه فيه انواع ما هي ذكر كمثل جعل ايه العربي كالذاتي او ناتج احدى المقدمات ايه معنى جعل ياتي الخبر من جعل العربي كليه كالذاتي فاكرين كيف ما اتكلمنا في الكل العربي الذاتيات والعرضيات نعم ما هي الذاتيات ها الجنس والفصل الجنس والفصل والنوع والنوع هو تمام الماهيه وبعد كده الخاصه العرض عنده ليست من الايه؟ ليست من الذاتيات، يعني مثلا نقول كده الانسان، ما هي الذاتيات اللي في الانسان في تعريفه؟ الانسان حيوان دول ايه الجنس والقص دول الذاتيات، انما ضاحك ماشي ها؟ كله ده ايه؟ عرضيات، فلو جعلت العربي كالذات يحدث الخطأ، مثلا السكمونيا اللي هو شيء يعني مسهل دواء مسهل للصفران لما نقول السكمونيا مبرد وكل مبرد اي شيء ده يبرد حاجة ايه ثالث تبقى اذا السكمونيا ده شيء بارد ايه وجه الغلط ان السكمونيا دواء مسهل للصفران ليس مبردا بذاته يعني بغير المبرد بذاته يعني غير واسطه لما لا بواسطه انه مسهل الصفران يعني نقول مثلا الدواء ده مبرد وهو مش بارد ده سخن يعني ملل بس ده ليه؟ ده يعمل اسهال شديد فالاسهال الشديد يخلي البدن يشعر بالبرد خد بالك لما ينزل البطنك هتعمل ايه؟ يكون الجو حر وانت ايه؟ تشعر بالبرد في ناس كثيرة زمان كان يقول لك هو ايه؟ الدنيا برد ولا انا اللي ايه؟ البردان ليه؟ لأنه جايز يكون فيه اعتلال في صحته فيشعر بالبرد مع أنه جو غير إيه؟ غير بارد أهو كده إذا هذا الشراب لما كان مسهلا ها؟ شعر الإنسان بالبرد إذا الدواء اللي هو مبرد يعني اللي بواسطة الوقت إيه؟ الإخراج والإسهال وليس هو بارد ليه؟ لأنه ده عرض من الذاتي بخلاف الثلج ذاتي

ولذلك ده بيسمى ايه اعمل عكس، يعني كانك ايه بدل ما تقول مثلا كل المفروض مثلا تقول كل انسان ناقص فقلت كل حيوان ناقص، فانت اوهمت العكس، يعني كانك عملت مغالطه لانك عكست ايه المراد وجعلت الخصم الذي هو في غفله من امره يفهم ان الحكم للنوع ده ينسحب على الجنس، انما العكس هو الصحيح، فانت غالط يعني اوهمت العكس، او ده معنى اسمه ايهام ايه؟ كقولك المثال الفرج حيوان صح ولا لا؟ يقول وكذا وكل حيوان ناطق، هذا الحكم ده مش للحيوان، ده حكم ده لنوع من الانواع اللي هو الانسان، فاذا حتيجي النتيجه ايه؟ الفرج ناطق. ما سبب الخطأ هنا؟ إيهام العكس، يعني جعلنا للجنس حكم للنوع، إنما لو كان العكس هتمشي. ومنها وجعلك القطعي غير القطعي. دي مهمة، يعني يجعل في البرهان المطلوب فيه القطع، البرهان المطلوب فيه القطع، مقدمة غير قطعية. هي معنى غير قطعية للظنية والمشهورة، بس كده يعني يجعل غير القطعي كالقطعي، وهذا يحدث ليه كثيرا، يعني يأتي بشيء بسبب أنه مشهور أو أنه مستقر فيجعله كالقطعي وهو في الحقيقة ليس قطعي. يلا والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النفي من إكماله. اظن ده مفهوم، ده يعني الثاني من نوعي القطع له فساد القياس، يعني من جهه ليش الصوره، فاكرين الاشكال الاربعه وكل شكل فيه منتج وفي ظروف منتجه وفي ظروف غير عقيمه، فيكون القطع من جهه الصوره باحد امرين، الخروج عن الاشكال الاربعه، يعني يخرج عن الاشكال عقيم الشكل الاول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع. الشكل الاول يتكون من ايه؟ محمول في الصغرى موضوع، الاول الثاني محمول فيهما، والثالث موضوع فيهما، والرابع عكس. فاذا خرج عن هذه الطريقة هيأتي بالغلط، يعني يأتي يخرج عن الاشكال الاربعة المعروفة وكان سيأتي بالغلط، يعني بتأليف ليس على شيء من الأشكال المذكورة لا بالفعل ولا بالقول. زي مثلا يقول كده يألف حاجة من عنده كده، يقول هذا حيوان وذلك جمال، فأنت داخل في أي شكل ده؟ مفيش حد واخد مفرد، مفيش موضوع في الخبرة ولا موضوع فيهما ولا محمول فيهما ولا مفيش، هذا حاجة من عنده كده. ووجه الغلط إنه الحد الوقت لم يتكرر. السبب الثاني ترك شيء من شروط الانتاج بحسب الكم او بحسب الكيف، يعني كان تكون كبرى الشكل الاول جزئيا وصغراه سالبا، في حد ترك ايه؟ ترك الشروط، شروط الانتاج، ما كل شكل له شروط انتاج، فاذا ترك شيئا من الشروط التي تتعلق بالكم او بالكيف لا ينتج، كان يقال كل انسان حيوان وبعض الحيوان فرس. كليه الكبرى اختل شرط هنا اللي هو كليه الكبرى، فلما جاء بالكبرى جزئيا اوهم، لما قلت له كل انسان حيوان ده صحيح، مش ممكن يجيب اثنين غلط، ما هو لازم عشان يوهمك يجيب حاجه صح وحاجه غلط، زي الجماعه بتوع اهل التنجيم والرمل والحاجات دي، تروح يوهمك بحاجات صحيحة وروح مدخل فيها ليه؟ ما يقدرش تجيب لك كل حاجة خطأ، لازم يجيب لك حاجة صح عشان تطمئن. فنقول لك كده كل إنسان كل إنسان حيوان. ماشي كده؟ يجيب لك الكبرى الجزئية وبعض الحيوان فرس، ماذا يقصد؟ عاوز يوهمك إنه بعض الإنسان فرس. أو يقال لا شيء من الإنسان في السالبة بفرس. وكل فرس حيوان ليوهم انه لا شيء من الانسان في حيوان، هذا هو الوضع. اقرا يا شيخ. هذا تمام الغرض المقصود من امهات المنطق المحمود. قد انتهى الان فين هنتكلم في القاعدة المشكلة؟ نعم هذا اكمل ايه ما عندكش؟ والله عشان نكتب بس عشان بعد كده نبدا في الكتاب الجديد. يعني اقرا الابيات ولا شيء؟ هذا تمام الغرض المقصود من امهات المنطق المحمود. قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق. نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمه المولى العظيم المقتدر الاخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان. هذا خليك معك هذا ايه اسم الاشاره ارجع عليه النقوش او المعاني او الاسم الاشاره عائد لما تضمنه كلامه. كلام مين؟ الناظر. المعاني من كلام هذا تمام. تمام يعني ايه؟ يعني ده تمام يعني بمعنى متمم. يعني هذا تمام بمعنى ايه؟ تمام الغرض. يعني عاوز اقول لك تمام دي الغرض. ليه؟ لان هذا المؤلف ده ليس غرضا. يعني هذا الكتاب النظم بتاع السنة المنورة هو ده الغرض؟ ولا ايه الغرض؟ لا هذا بقول لك هذا تمام الغرض. هل ده الغرض؟ لا هذا تمام يعني متمم ذي الغرض لأن هذا المؤلف اللي معانا ده سواء كان المتن أو الشرح ليس غرضا لإيه؟ لشيء آخر بل هو ذو غرض. ده هو له غرض يعني هو صاحب غرض مش هو غرض. ذي الغرض بمعنى أنه حامل ذو غرض يعني حامل عليه وذلك الغرض هو الرضا مع القبول. أو الغرض اللي يحوز الرضا والإيه؟ والقبول. تلك هذا تمام الغرض يعني ذو الغرض لأن المؤلف ده ليس هو الغرض إنما الغرض من هذا التأليف أن يحوز الرضا والإيه؟ والقبول. واضح؟ فهذا تمام الغرض المقصود. كلمة المقصود صفة كاشفة. ما هو الغرض لا يمكن أن يكون إلا مقصودا. ما دامت في غرض الدلالة من تقاصد الغرض كده يبقى هذه تسمى صفة كاشفة وليست احترازية. لماذا؟ لأن الغرض لا يكون إلا مقصودا. في واحد ليه غرض وما يقصدهوش ده مش غرض. إذا اسمها صفة إيه؟ صفة كاشفة. هذا تمام الغرض المقصود من أمهات. من هنا نقول على إيه؟ من بيانية ولا تبعيضية. نعم؟ ينفع تكون كده وينفع تكون كده. والله إذا كان جاب الأمهات كلها إذا جاب القواعد كل الأمهات يعني القواعد تبقى من إيه؟ تابوه ما يبهاش جاب في كتب ثاني قواعد تبقى من تبعيضية. فخليك فاهم فهو جابها لكم تحرى لكم يبقى من إما أن تكون بيانية وإما أن تصدق. هذا تمام الغرض المقصود من أمهاتي. هي أمهاتها ثم جمع أم أو جمع أمها تنفع أمها أو جمع أم. واحد يقول لك ايه بس امها ام وام تبقى امها جات منين الهاء قال لك في ايه مفرد ام ام او ايه امها كده زي الايه اللي هي بعض فسرها يوم ندعو كل اناس بامامهم. طبعا مشهور انها جمع امام وليس جمع ايه ام مش كده. يبقى من امهات يعني من الامهات يعني الاصول. هي الأصول هي القواعد. يعني أول يقول ده الكتاب ده المادة ده عبارة عن إيه؟ أمهات أو قواعد. يعني أمهات يعني أصول قواعد. قواعد إيه؟ المنطق المحمود. لماذا قال المنطق المحمود؟ هو في منطق مذموم قال لك عربي؟

تستحيل في حاجة كل بلد يفعل بيقوله بحاجة المبدأ وتطلق بحاجة الغاية. يعني في المبدأ تؤول، أما في الغاية مثلا أنت لما يرد قلبك وتحل كده وتطعم حدام ليه هتحسن إليه. فكل ما يستحيل على الله تعالى بحاجة المبدأ يفسر بحاجة الغاية. خلاص كده؟ نعم. أنت الرحمة عندك معناها رقة في القلب، حاجة تحت قلبك تخليك تريك اثنين، انما ده ما ينفعش بالنسبه لمين؟ لله. فنفسر بحسب المنتهى، بحسب النهايه مش بحسب الايه؟ البدايه. فولذلك شوف حتى في القران، شوف عظم القران، قال تعالى ان رحمه الله، رحمه الله ولن يؤنس. ليه؟ لانه اراد بها الاحسان، مش الجزاء الاحسان الا الاحسان، والاحسان مذكر. قال ان رحمة الله قريب من المحسنين، ان احسانه قريب من المحسنين. جات ليه قريب؟ مع انها ايه؟ مؤنث. ليه؟ لانه تفسر بما تقول اليه هو الاحسان، والاحسان لا يكون قريبا الا من المحسنين. هل جزاء الاحسان الا الاخضري عادل الرحمن نظمه العبد الذليل، نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة رب منها. نعم. لرحمة المولى العظيم المقتدر. رحمة المولى العظيم المقتدر. اللي هنا عندك المقتدر ولم يقل ايه؟ القادر. الجزار ايه؟ المقتدر ابلغ من القادر. ليه؟ زي ما قلنا المقتدر ليه؟ لانه الفقير اللي هو المحتاج، والمقتدر اللي هو شديد الاحتياج. يبقى المقتدر ده معناه ايه؟ يبقى القادر معناه الموصوف بالقدرة، مش كده؟ أما المقتدر معناه التام من القدرة، كمال القدرة يقال ايه مقتدر، وكان الله على كل شيء مقتدرا، ولم يقل ايه؟ قادرا، يبقى مقتدر أبلغ من ايه؟ من القادر، ليه؟ أما المقتدر القادر معناه ايه؟ معناه موجود بالقدرة، والمقتدر معناه تام القدرة. للفرق بينهما لو قلت هذا قادر يعني موصوف بالقدرة، لو قلت مقتدر يعني بتمام القدرة أو بكمال القدرة، فيكون مقتدر أبلغ من ايه؟ من قادر. الأخضري عادل الرحمن المرتجي من الأخضري نسبة إلى ايه؟ نسبة للأخضر. إيه هو الأخضر؟ لما أقول الأحمري يبقى نسبة للأحمر، الأسودي إلى الأسود، أمال الأخضر يقول لك ده جبل اسمه الأخضر. فين ده؟ في المغرب، على مشتون على الألسنة، يعني هو منسوب لهذا الإيه؟ الجبل. يمكن كان ساكن بجواره، أو كان سمي للبلدة المقيم بها باسم هذا الجبل، فسمي الايه؟ الاخضري، كانه يعني الى مكان او الى موضع، انما هو في الاصل منسوب الى الصحابي الجليل العباس ابن مرتاس، يعني نسبوه الى هذا الصحابي، انما الاخضري ده جبل فين؟ في المغرب، الاخضر، اما الاخضري نسبه الى هذا الايه؟ الجبل. الاخضري عادل هو اسمه عبد الرحمن، ما جاش من اهل التنين عشان الوزن، أو أراد أو لم يرد اسمه، وإنما أراد الوصف، يعني هو الوصف أنه عابد واسمه عبد الرحمن، هو لما قال عابد الرحمن ما أراد الاسم، وإنما أراد إيه؟ الوصف. فالأخضري عابد الرحمن المرتجي. إيه المرتجي يعني؟ فهو الرجاء، يعني معناه ايه؟ الرجاء والامل، وعندك حاجة تاني بمعنى واحد، يعني الرجاء يرادفه التأمين. في حاجة تاني معاهم الطمع، ولكن الفرق بينهم بين السلاسل ان الرجاء ده ما صاحبه اخذ بالاسباب، والا فيكون طمع. يعني مثلا واحد بيذاكر وبيجتهد ويريد ان ينجح يبقى هذا ايه اسمه رجاء. انما واحد نايم كده وكسلان مودا اسمه طمع. كما اقل حياة يطمع في جنة اسمه طمع. اذا كان ما فيش احد من الاسباب يسمى ايه يسمى طمع. انما اذا الفرق بين الرجاء والطمع الاخذ بالاسباب. ويرادفه التأمين. يعني لما يقول املي كذا الا معناها بياخذ بالايه انا املي ان اصبح وزيرا او اصبح كذا. ده الامل معناه ليه الرجاء. بس بشرط ان يكون معه اخذ بالاسباب والا فهو طمع. مغفرة تحيط بالذنوب. المرتجي مغفر به المنان. معروف كده في الصلاة كده؟ نعم. طمع اللي هو هنا مذموم لأنه هو غير مساعد الاسماء. الطمع بتاعي بقى اللي هو يدعون ربهم خوفا وطمعا. ده شيء تشتغل؟ لا، هنا المعاني اللغوية غير المعاني اللي توضع يعني يعبر بها بالطمع. كأن المؤمن مع أنه يعني دي ملاحظة مهمة من تقولها. لماذا مثلا سيدنا قال والذي أطمع مش كده؟ جاءت على سنة السبيل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. فكان المفروض يقول أرجو لأنه أخذ من أسباب. يعني كأنه يوهم هذه الكلمة أنه الخليل يطمع من غير ايه؟ لا، ليه لمعنى ثاني آخر أبعد من ذلك. وأنه مهما أنا أخذت بالأسباب مش هتكون ايه؟ مقابلة لما لنعم الله تعالى. يعني مهما كان كأنه ما فيش أسباب. يعني كأنه تلاحظ انه مهما عملت مش هيكون يعني في مقابل مغفرة. فكأنه أسبابك عدمها. ولكن انا مأمور شرع. فعبر بالطمع. زي كأنه ما عندوش حاجة. يعني زي كأنه ربنا حاجة معايدة اعتبره ما فيش حاجة. فانا صراحة طامع وحيدة. بس انا اخذ الأسباب حقيقة. بالمعنى اعلى. لهضم النفس. وكأن ما قدمت بالنسبة لعفوك لا يساوي شيئا. بمعنى آخر وذلك لا يدعون ربهم خوفا. لكن مع ذلك كانوا خاشعين وكانوا قانتين بخلاف جماعة الثانيين اللي هم تفاحين. يدعون يعني معنى بشعر ليه بتجاب لفظ طمع. يعني أقول أعمالهم يعني كأنهم يعني ينكرونها ولا يرون لها يعني مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب. مغفرة تحيط بالذنوب يعني معنى تحيط يعني معناها ايه شاملة بالذنوب كلها. مش يغفر لي ذنب وكده عملنا ايه يعني عاوز يعني المغفرة تشمل جميع الذنوب. ان الله تعالى يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ان الله يغفر الذنوب. يعني عاوز الذنوب كلها تتلفت. وان يثيبنا بجنة العلا فانه اكرم من تفضل. مغفرة تحيط بالذنوب مش بس فقط. عاوز حاجة اعلى كمان. وتكشف الغطاء عن القلوب. حتى ليه؟ قالت يعني هو عاوز مغفرة تمسح الذنوب تمحوها. وبعدين عاوز حاجة ثانية ليه تكشف الغطاء عن القلوب. يعني تزيل الحجاب الغطاء الحجاب الحائل بينها يعني بين القلوب وبين علام الغيوب الحاصل بسبب الذنوب. يعني الذنوب دي لما تكون كثيرة تعمل ايه رأي حاجة أول ربنا سمحنا مش هيعاقبنا عليها. لكن عاوز يشيل الغطاء لا الحجاب عشان يرى التجلي ويرى الأنوار. فمش فقط يريد ايه محو الذنوب ده عاوز ايه تجلو القلوب قلوب العارفين لها ايه قلوب. يعني تشيل الغطاء عن هذه القلوب فترى بنور الله سبحانه وتعالى. لأن الغطاء ما حصل لها إلا بسبب ايه بسبب الذنوب. نعم. الغطاء فهي الغطاء بس حذفت الحمزة قصر بس الغطاء. وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. وحتى في الجنة

مثل الحركة الذاتية، وهذا خطأ. لأن لو كنت أنا ثابت في مكاني في السيارة لم أتحرك، والسيارة راحت مثلا اسكندرية، أنا ما زلت في القاهرة وأنا جوا السيارة، لأن أنا متحرك بحركتها. هذا اسمه حركة عرضية غير الحركة الذاتية. فخلط بينهما، جعل العرضي جعل مثل الذاتي، حكمه هذا بعد كده وجعل النتيجة للمفروضات. الكلام الأخير عشان أقول الأمهات هذا بعد هذا تمام الغرض من المفروض. أقول الأمهات جمع أم، وأم كل شيء أصله، وتقدم هن أم الكتاب يعني أصل كده أم كل شيء أصل. وتقدم مرادفه وتقدم مرادفة الأصل القاعدة، والمحمود الخالص من كلام الفلاسفة والعقائد المناسبة للشريعة، والفلق الصفر ورقمه من النظم هو الكلام المقفى الموزون قصدا. يعني كلمة النظم دي خد بالك في الأصل تطلق على إدخال اللآلئ لؤلؤ في السلك، اسمها نظم اللآلئ، ده لكن المراد هنا جمع الكلام على وجه التقصية والوزن. إنك نظمه يعني هو معنى كلمة نظمه، هم يعني جعله كلام مقفى كلام موزون أو معنى نظمه. وهذا الرقم من نحر الرجل وأجزاءه مستفعل التمرار والعقل الرجل مستفعل والعقل المتصف بالعبودية، وهي غاية التجدد والخضوع، وليس للعبد وصف أشرف منها وليس وصف يعني ما فيش حاجة أعلى من إنك توصف بالعبودية. ولو كان في أعلى منها الحق سبحانه وتعالى في غاية يعني في مقام التسجيل والتكريم والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بوصف العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. شوف مع أن المقام مقام يعني دلال وتشريف وتعظيم، ومع ذلك فإذا ما فيش أشرف من أن توصف بأنك عبد. ومما زادني شرفا وكدت أضع دخولي تحت قولك يا عبادي، أشرف حاجة ربنا أدخلت تحت هذا الخطاب يدهي آدم. وليس للعبد وصف أشرف منها، ولهذا قدم موصوفها على غيره. مفيش أشرف من كده مهما كنت. أشوف حتى وصف العبودية في المقام ده أشرف من وصف الرسالة والنبوة، ده هو الأساس. كل من في السماوات والأرض إلا هذا الرحمن. ورحمة الله إحسانه أو إرادة إحسانه، إحسانه على الناطقة إحسانه، إرادة إحسانه على الناطقة إحسانه، فهي من صفات الأفعال على الأول ومن صفات المعاني على الثاني. والمتكي المؤمل والفنان فعال من المدن، وهو تعداد النعم، وهو محمود من الله مذموم من الخلق، والمغفرة السد. ومعنى إحاطتها بالذنوب المغفرة لها معنيين، إما معناها الستر بين يعني مثلا أذنب ذنبا فغفره الله تعالى يعني ستره، هي معنى إلا الستر يعني الستر في اللغة معناه الإحالة، يعني لما أعمل ستر كده قلت حجابة ستار بيني وبينك مش كده؟ نعم. إذا المغفرة معناها الستر، إما بين الذنب وبين العقوبة، يعني انت ما تبني باستحقيت العقوبة، فإذا تترك الله عليك أن لا يعاقبك أو معنى غفر لك الذنب يعني مش هتعاقب عليك، لكن في معنى ده الإحالة بين الذنب وفعله، لأن الإحالة بين الذنب وبين العقوبة ده معنى، أو بين الذنب وفعله يعني بس بين الذنب ووقوعه. ولذلك المغفرة في جانب رسول الله يغفر الله لك تفسر بالمعنى الايه

وكن أكل المبتدى متامحة. ولما قال المبتدى يريد نفسه، يعني أقول لك أنا مبتدى مع هذا العلم وهذا الفيض العظيم، ولكن قال إيه عن نفسه مبتدى. هذا تواضع من المؤلف حيث جعل نفسه مبتدى. مش واحد يقول لك أنا لم أسبق، أنا أول من كتب، أنا كل شيء، أنا الأنوية دي موجودة كده بكثرة. كل ما تفتح تقول لك أنا بعض الناس يتأدد ولد فضل، إيه معناه ابن فضل بعد ما قلت أنا؟ يعني بعد ما نسب إلى ذاته، إيه معنى بفضل الله؟ معناه لا، بس حاطينها زي كما يليق به. بعد ما يذكر التشبيه والتشبيه يقول لك إيه معناها بعد ما نسب. وكن أخي للمبتدئ مسامحة، وكل إصلاح الفساد ناصحة. وكل إصلاح الفساد ناصحة، اللام هنا بمعنى فيه، يعني وكن في إصلاح الفساد، اللام بمعنى إيه؟ معنى الفساد هو رجل يعني زنا ولا شرب خمر، إيه الفساد هنا؟ يعني الكلام الفاسد، يعني الخمر يعني، الكلام الذي ليس صحيحا. مش الفساد يعني الرجل كان من جمل بيفعل محرمات، لا، يعني الكلام الفاسد الخطأ يعني. إذا وجدت خطأ فأصلحه. وأصلح الفساد بتأملي، وإن مليحة فلا تبدلي، قيل كم مجيد صحيحة. يعني معناها كن متأمل، يعني متأمل تدفتريك على يعني كم من عائبها قولا صحيحا لا شيء فيه، وآفته من الفهم من السفينة مدى المفرحش تريس وشوف. مش يقول لك كلام ده خطأ يا اخي، لما شوف اخر وشوف اول وشوف منين يعني. وان بديهة مش على البديهة كده، مش انت يعني بالتأمل يعني ادرس الاول وحاول. واضح؟ إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون تخميني قبيحة. يعني إذ قيل كم هنا بيقولوا عليه ايه؟ كم للتكثير، كم يعني للتكثير، وتسمى ايه خبرية، اللي كم للتكثير اسمها كم ايه الخبرية. ومزيف انت اللي بعد هذيك اما بالجر على انه تمييز، اما بالرفع على انه خبر، وبعض قال بالثلاثة كم يعني، يجوز الرفع والجر والنصب. يعني مزيفا ماشي تمييز، ومزيف على الإضافة، ومزيف على أن إيه خبر، يعني ينفع فيها الثلاثة. محدود فيها استفهامية. وكل من لم يتصل لمقصده العذر حق واجب للمبتدي. يعني ما عندوش إنصاف، قول له يا شيخ عيب عليك لسه، ده يعني إنسان صغير السن من الشيخ الأخضري ألف هذا النظم العظيم وهو عنده 21 سنة. يعني لسه يعني شو مبتدئ الأمر، والعذر حق واجب للمبتدئ. ولبنيه 21 سنة. قلت بقى هنا الكلمة دي يحتمل أنها تقرأ بصيغة التصغير مع تشديد الياء وتحدث الهمزة. هتبدأ إيه؟ لبنيه تصغيرة، لبنيه 21. يعني هتشيل الهمزة وتشدد الياء. ويحتمل تقرأ ايه بالجمع كده مع الاسكان بين الياء مخففة واثبات الهمزة صح. وحلقة في حاجة ثانية، فين النون بتاعة الجمع دي؟ ما هي جمع دلوقتي محذوفة بسبب ايه؟ الاضافة. نون تلك اعراض او تنوينة احذف من ما تضيف، تحذفها اصلها لبنينا كده، فحذفت النون عشان ايه؟ ولما حذفت النون سكنت الياء وقطعت الهمزه، تبقى هنا جمع، والجمع لازم يكون فيه نون، ثاني النون حذفت عشان الايه؟ الاضافه. يعني جمع مش مشدد الياء مناسب. لا، اذا كان جمع هتبقى الياء مش مشدد، تبقى الياء ساكنه. يا اما تقول ولبني احدى كده بالتصغير، او تقول لبني احدى، بني يا بني ادم. أصل إيه بني دي؟ أصل إيه بنين كده. بس ثاني النون عشان الإيه الإضافة كده. لا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو، بنو تعرف بالإيه بالواو وبالياء بحسب موقعها، هنا مرفوعة. معنى الفاعل بنو، انما لما تكون بني يبقى هنا مجروره او ايه او منصوبه، مفيش حد حل حاجه ان كانت مجروره او منصوبه يبقى فيها الايه الياء، ان كانت مرفوعه يبقى فيها الايه الواو. ولبني 21 سنه، يعني سن 21 سنه النظم اللي شرح في الدنيا والدنيا كلها بس. ولبني 21 سنه ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، يعني هي معذرة مقبولة مستحسنة، يعني له عذر يقبل، يعني مقبول يعني يطلب منك أن تقبل العذر، يعني العذر ده مقبول، وفي عذر واحد تخلف عن الامتحان مقدم عذر، هل كل الأعذار بتقبل؟ هنا العذر ده مقبول لأنه سن 21 سنة. وبعدين مستحسن يعني كمان مش مقبول فقط ولكنه حسن، يعني عذر مقبول ايه وحسن. صح معذرة، ايه كلمة معذرة دي؟ لما تيجي يسألك واحد عن كلمة معذرة ده نوع ايه؟ مصدر ميمي بمعنى الاعتذار، يعني لما تقول معذرة يعني كأنك تقول اعتذر، لو واحد مثلا صدمك كده وخبرك تقول ايه معذرة يا اخي، يعني اعتذر اليك، نعم مصدر ميمي معناها ايه اعتذر. ذات كما في عاشر القرون ذي الجهل والمزاد والبطون، اذا كان القرن العاشر الهجري وصفه كده جهل وفساد وكده، احنا بنقول كتير بس حاليا ده الفساد، عارف زمان كنا نقول ايه الفساد زمان كان ليه اصول يعني كده قواعد، الان الفساد فسد يعني بيجي كده مش مرض، يعني الفساد كده ملوش يعني كان الفساد او الزعم الفساد ليهم نظام كده، ما كانش اي واحد يعرف يكسب، لازم يعني يتعلم كيف يكسب، انما الان فسد اقصد الفساد نفسه، الفساد بيجي مش فساد بيجي شوف مكسر. أقول طلب المصنف متعصفا ممن نظر في كتابه أن يسامحه من زلل وقع فيه، وأن ينصح في إصلاحه، وأن يتأمل في ذلك ولا يعجل، لأن الغالب على المستعجل عدم الإصابة وتدقيق الصحيح لكل فهمه، إذ لو كان فهمه حسنا لما استعجل. يعني دائما المستعجل يقع في الإنكار والإعتراض وهو إيه؟ يعني أنا مرة مثلا كنت كاتب على سبيل المثال بحث، فكاتب من فوق كده مقدمة وتحتها بسم الله الرحمن الرحيم، عنوان زي مثلا عنوان الكتاب، يعني أنا مثلا أكتب هنا فوق الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فوق ولا لم أبدأ؟ ده العنوان، مجرد ما شاف كلمة مقدمة راح كتب فيها كله أمر لا يبدأ فيه بسم الله، يا ابن اسمح فوق تيجي تحتها بسم الله الرحمن الرحيم، شوف التعجل. فالإنسان ما يتعجلش يعني يسرير. ثم إذا المصنف أمر أن يقال لمن لم يحاول الصواب أي المقصود من كلامه، إيه معنى لمن لم يحاول الصواب؟ يعني لمن لم يحاول أن يصوب، يعني مثلا لم يصل يعني مثلا ممكن يجد له وجه من الصواب لم يحاول ذلك، يعني أراد أنه كده يقطع بأنه ده خطأ، ما حاول أن يجعله صوابا، فهم ليه؟ إذا العذر حق للمبتدئ. العذر حق للمبتدئ متأكد ينبغي أن يلتفت له، فإنه ابن 21 سنة، ومن هذا سنه معذرته مستحسن قبولها خصوصا وخاصة. من كان عنده في هذا السن الصغير اذا زلزل او اخطا فعذره مستحسن مقبول. ومن هذا سنه معذرته مستحسن قبولها خصوصا وهو في القرن العاشر المشتمل اهله على الجهل والفساد والبدع. والقرن 100 سنة. لماذا سمي القرن قرنا؟ لأنه يقرن جماعة بجماعة، يقرن دولة بدولة، ولكن في عملية اقتران، يقرن زمن بزمن. القرن العاشر ها القرن التاسع للي بعده، ده يعتبر